ما حكم مصافحة العجائز؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط. أي نعم. المهم لا يجوز. فرق بين القاعدة القواعد التي ممكن أن تتحدث معهن والمصافحة، الأدلة عامة في المصافحة في جميع النساء. أما المرأة التي بلغت من القواعد فممكن أن يتحدث الشخص معها وتتحدث معه هذا بدون خلوة، لا يجوز أن يختلي بها أيضا. نعم.